يقول الذي يرى أخا أو قريبا له يفعل منكرا أو يعلم عنه أنه وقع في محرم، ماذا يفعل معه؟ هل يبادر بهجره إذا كان لا يقبل النصيحة؟ الجواب: إذا كان لا يقبل النصيحة فإنه يجب هجره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فهذا الشخص الذي يفعل المعصية وينصح ويكابر بعدم قبول النصيحة ويصر على البقاء على هذه المعصية، لا شك أنه يجب هجره والابتعاد عنه، وبالله التوفيق.